حلوة كزرولة دي انت اللي عاملها. القبطان عز بيفتش على شعر اولاده ومخليهم موطيين، وقاعد على بنت بنت شوف شعرها وشوف النظافة بتاعت شعرها. دي تسريحة الطش تقلي احدى ابتكارات المنزلية. ايه يا ولد ايه؟ بنت تخينة مالها؟ افاها فين؟ مش لاقي لها افا خالص. كده بقى افاها ايه ده؟ فين افا البنت؟ البنت كلها ظهر يا ولد، فين افاها؟ كده راح فين؟ ربنا يخليك بلاش الحاجات دي. ده ما عنديش الا غير افا واحد ربنا. يا ما افتكرتك، دي من فصيلة مقصوب الرقبة. الاطفال تلعبهم رياضه، حرقا اجسامهم بتتلخبط على ايدهم. الاولاد هربوا كلها كلها ايش؟ مش انجازات والنيوزويك والتايم والاوبزرفر والاخبار والاهرام والجمهوريه وصباح الخير وصباح النور المسائل دي واخد ساعه والجرايد دي انا فوق. جرايد ستة الاساسات كلها كلها كلها ميكي وسمير وتنتا. بعد دقيقه استنوني في الجنينه يا اطفال عشان هنبتدي المحاضره بتاع النهارده. والنهارده موضوع النهارده انا قلت لكم موضوع سهل وسريع. النهارده يا اطفال هكلمكم على الانبعاج النفسي. الانبعاج النفسي يا اطفال الخاص بالانطواء المغموسي. الناتج من الانبساط المحلي في الامانيا دلالي. كلامي واضح؟ لا سهل. انا بحاول الاقي حاجات للاطفال يشاركوا فيها. لا الحمد لله لسه الاجبار شغال على وجهه. الحمد لله. كلنا مش رايبين الحمد لله. الريحه دي؟ ايه؟ في ريحه كده غريبه شويه في الزور. ايه؟ ريحه الاشرقبان. جراي جراي امسكي نفسك شويه. ها؟ همشي الحاجات دي في الطابور ابدا. ها؟ لا تبعيد فيها مكان ومطرح هناك. ها؟ ليك جدع كده. ها؟ مش وانت واقف. مش عايز تفنن. السمك ده انا جايبه طازه من البحر. الاطفال زهقوا من الصياديه، بلاش النهارده تعمل لنا الصياديه. ما نعمل ايه؟ يا ريت زلطيه بره. طب ما بلاش الزلطيه دي. دي حلو كده سامع الزلطيه. حتى بتنشط الدوره الدمويه بتاع القلب، في دكاتره قالوا لي كده. زلطيه بالذات. لا ما بلاش الزلطيه اصلا. الشهر اللي فات عملنا فيه زلطيه. ايوه العيال قعدوا يزلطوا لغايه اول امبارح. الدكتور ضحك عليا بقى. زلطيه كويسه؟ بلاش يمكن عشان الرطوبه. ايوه بلاش الزلطيه عندك لسه جوه يا حسن، وانت احسن واحد تعمل الحاجات السهله دي. اعمل لهم ملسوعه بالجبنه؟ مش حاجه. طب ملدوعه بالجبنه؟ لا لا الحاجات دي مش بيشربها بالظريف. مهبوشة على كده. انا افضل زربيحه من فيليك. يا بنت طاهر طاهر. انصراف انصراف وما حدش بيمشي. لا بس فئتي هكسر دماغاتكم. ما بحبش اقول الامر غير مره واحده بس. ما بحبش لا الهزار ولا المسخره ولا المزيك. بحبك الغي المتلج. ايه اللي طلع ودخل ده؟ بيقول ما يحبش السمك المتلج. فاكر ان ده متلج؟ نمشي بالسمك الطازه كل يوم بتاكل. واحد من ولاد الكابتن عز خرج من الصف وبيعلق على تصرفات ابوه. بس مش كنتيك واس على طول. انا راجل بتاع بحر وفاهم السمك بيعمل ايه. على اي حال لما يكبروا نغير. ايه احتمال اجيب لهم اخطبوط وصبيط وجمبري؟ سيب السمك ده بقى. ما في اختراع جديد سمعنا عنه اسمه اللحمه. اللحمه دي بالكهرباء؟ ما سمعتش عنها. لا الكهرباء دي اللحمه دي عباره عن هوبر هوبر بتتسلق كده في الميه او بتتحمر في الزبده حاجات ليها كانت. ديك النهارده فايت على الجزار اداني حته لفتها في سنابتين حلوه قوي قوي. اتغيرت منها قمت جيت انسطرت. انت ايه اللي بتعمله ده؟ مش عارف. انا اخيب يومين لقيت بتشرب لحمه يا مجنون. انا لقيتها الاكل وقلت لا. مش لحمه تدخل بيت ابدا. الاطفال بصحتهم كده. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.